الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. إخوة الكرام، مفتاح الأخلاق الصدق، سيد الأخلاق الصدق، أول تعامل مع المؤمنين بل مع الواحد الأحد الصدق. الصدق حبيب الله، الصدق كما قال صابون القلوب، الصدق الحبل الذي لا ينقطع، الصدق السيف الذي لا ينثلم، الصدق منجاه، الصدق درجة عالية، الصديقية مرتبة كبرى، الصدق شرف، الصدق ساد قبول، الصدق وسام للأخيار وللأبرار يضعونه على صدورهم، الصدق ثناء حسن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. وهذه في سورة التوبة نزلت في الثلاثة الذين صدقوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فما أعلم أحدا أبلاه الله في الصدق مثل ما أبلاني. لأنه لما صدق في عذره مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد من تبوك وقال العذر الصحيح ولم يكذب كما كذب المنافقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد جاء كثير من المنافقين فاعتذروا الرسول صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة، فعذر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فدل على الكثير منهم أو كلهم المنافقون كانوا كاذبين. أما كعب بن مالك وأخواه الإسلام هم الثلاثة الذين صدقوا في العذر. يقول كعب بن مالك: ما لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت أكثر مالا ولا أقوى مني ولكن ما لي عذر. فصدق في ذلك وهجر في كما تعرفون 50 ليلة، ثم أنزل الله توبته وتوبة إخوانه، فهي توبة الثلاثة الذين خلفوا بالصدق. فلما ختم القصة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا في القرآن قدم الصدق ومقعد الصدق ولسان الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، هذه 5: ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. فمدخل الصدق هو الذي يدخلك في كل الأمور أن تدخل بصدق لها وهي بنية طيبة في طاعة. فإذا دخلت مثلا مدخل صدق في العلم، هذا على العموم، وإلا بعض المفسرين قصروا على دخول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخروج من مكة، بينما الآية لها يعني مراما أوسع ولها مقاصد أعظم. فمدخل الصدق أن تدخل في الأمر بصدق. فإذا دخلت في طلب العلم تدخل بنية صادقة وباهتمام وبعمل وبطلب يعني ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا مدخل الصدق. مدخل الصدق مثلا في طلب المال أن تطلبه بنية طيبة وقصدك الحلال، ولا تقترب من الحرام، ولا ترائي في طلبه، ولا تنفق تبذيرا، فهذا مدخل الصدق. ومخرج الصدق أن تخرج من كل أمر بصدق، سواء في التعامل، في البيع والشراء، حتى في نهاية أي علاقة تنهيها بصدق على حدود الله وعلى طاعة الله، هذا مخرج الصدق. ولسان الصدق، اللسان إذا أطلق شمل اللسان الجارحة يقولون بألسنتهم، وشمل لغة القوم وما أرسلنا من رسول الذي سان القوم يعني بلغة القوم، وشمل الثناء الحسن واجعل لسان صدق في الآخرين. فهنا قال لسان الصدق، قال بعض أهل العلم مقصود به الثناء الحسن، اجعل لسان صدق في الآخرين، قال هو الثناء الجميل الثناء الحسن، وإنما المرء حديث بعده، فكل حديث حسن لمن وعى. هذا كابن دريد يقوله في مقصورته الرائعة البديعة التي يا ضجة أشبه شيء بالمهر ترعى الخزامة بين أشجار النقع منها، وإنما المرء حديث بعده فكل حديث حسن لمن وعى. يقول أصل أنت بعد موت قصة جميلة، قصة في المجالس جعلها جميلة، أنت حكاية أصلا، سوف أنتهي أنا وياك كما أنتهى الناس الذين قبلنا، وانتهت الشعوب والممالك والدول والحضارات والزعماء والرموز والعلماء والفلاسفة انتهوا. هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزة أصبحنا يعني يصبحون حديث في المجالس فقط؟ يقولوا حتى يقول سبحانه: لما أهلك دولة سبع فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذا الأسلوب الراقي، هذا الجماليات، يعني هذا الإبداع الذي ما يصل إليه البشر. قال فجعلناهم أحاديث. يقول هذه الدولة الباغية لما انحرفت عن منهج الله، لما كفرت بما أرسل الله به رسله، قال مزقناهم تمام التمزيق ودمرناهم تمام التدمير في سد مانا. طبعا يقول فلا تلهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبراني، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار ما بل اليمنان. فلما دمروا قال سبحانه جعلناهم أحاديث، جعلناهم أحاديث، صاروا فقط حديث المجالس. نحن نتحدث الآن عن سبأ، بالله عليكم هل رأيتم يعني دراهم مملكة سبأ؟ هل رأيتم يعني سلاح لهم؟ هل رأيتم فرش؟ هل رأيتم قصور؟ ما فقط حديث المجالس، كل ناس نجلس نتحدث نقرأ نصر حديث. فأنت كل حديثا بعدك حتى يقول متنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته فضول العيش أشغاله، وهذه حكمة يعني شاء الحكمة هو يقول ذكر الفتى عمره الثاني، وإذا أردت أن يكون لك عمر ثاني فحاول يكون لك ذكر حسن، تعامل طيب، خلق جميل، صلاح، صلاح، كرم، بر، حلم، لأنك إذا مت ذكرك أخوانك وجيرانك واصدقائك بذكر الحسن فتشرف أبناؤك أنك والده. وأعوذ بالله من أن يكون الذكر قبيحا واللسان عنك سيئا، فحينها القاسمة. يعني بعض الناس شرس قضاء، فاجر، متهتك في حدود الله، غشاش، شرير والعياذ بالله، مخذول. فإذا مات أخذ الناس يدعون عليه وأخذوا يذكرونه بأقبح الأوصاف حتى يتبرأ أهله، ما يريدون أن ينسبون إليها ابنه وبناته. هذا اللسان الصدق. وأما مقعد الصدق، مقعد الصدق فهو نعم، فمقعد الصدق فهو عند الواحد الأحد، في مقعد الصدق عند ملك مقتد، وهو مقعد الكريم، مقعد الإحسان إليهم، المقعد الجميل الذي ما بعده مقعد. ولسان الصدق مر معنا، مدخل الصدق، مخرج الصدق، مقعد الصدق، هذه هي الخمسة في الصدق. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديق هذا بعد النبي مباشرة مثل أبي بكر الصديق، فإنه لما صدق مع الله في قوله في حاله وفي فعله، واتبع سنة صلى الله عليه وسلم واجتنب الكذب الذي هو شعار المنافقين، رزقه الله منزل الصديقية فسمي الصديق، فإذا أطلق الصديق لا يطلق إلا على أبي بكر رضي الله عنه، وإذا أطلق الكذاب في العالم لا يطلق إلا على مسلمة، فذاك صار صديقا وهذا صار كذابا. فيقول لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يصدق في الكلام، يحاول حتى في المزاح، حتى في نقل الخبر، وتجده يتورع، ما يريد يزيد، ما يريد يأتي بقصة خطأ أو كذب، لا يريد يختلق، بعض الناس يختلق قصص، نعوذ بالله من ذلك، فيقع في الكذب، ولذلك يقول أنا لعنت الله الكاذبين. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نتحرى الصدق فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر صلى الله عليه وسلم الصدق في أكثر من مناسبة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الكذب لا يليق بالمؤمن، حتى في بعض الآثار بعض أهل العلم يفسره قال يكون الرجل بخيلا، قال المؤمن قد يكون المؤمن بخيلا، قال قد يكون نعم، قالوا هل يكون جبان، قال يكون، قال يكون كذابا، قال لا، يعني لا يقبع عن الكذب، وإلا فقد يصدر من المؤمن حتى بعض كذب الكذبات الكذيبات، لكن مقصود الحديث أنه ما يقبع عليه طبعا، يعني يصير عنده طبع ويصير منهج له ويصير حالا له، لا يكون هذا، ما يطبع إلا على المنافقين. فهذا الذي دل على يعني على ليه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث، لأن بعض الناس يقول أنا أني أشاهد أنا بعض المؤمنين يصلون حتى بعضكم لكن يكذب، قلنا قد تحصل منه وهذا ذنب عملي وهو نفاق عملي، حتى يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا سمن خان، هذه علامات المنافق نفاقا عمليا، يعني أن من علامات المنافق أن من سماته أنه إذا حدث كذب. قال بعض أهل العلم هذا شأن من طبع على النفاق على الكذب دائما فحاله حال الكذب، فإن هذا من المنافقين. وقال بعضهم بل أنه قد يحصل أن الإنسان إذا فعل ذلك هذه أخلاق المنافقين، لا أنه منافق هو لكن هذه من أخلاقهم، فإن قد يعني يكذب المؤمن أعوذ بالله فيصير من أخلاق المنافقين. وقيل بل هذا نفاق عملي، فأعمال أعمال المنافقين ولو لم يكن معتقدا اعتقاد المنافقين، لأن النفاق الاعتقادي هو أن يعتقد أعوذ بالله كذب الرسالة، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم صحة الإسلام، هذا منافق نفاق اعتقادي والعياذ بالله، هذا مرض النفاق الاعتقادي الذي قال فيهم الله سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فبين سبحانه أن الكذب هذا أن كذبهم سببه أن هذا الكذب تسبب في نفاقهم فصاروا كذابين بذلك منافقين، فحينها حرمهم سبحانه وتعالى الإيمان وابتلاهم سبحانه وتعالى بالزيغ وابتلاهم سبحانه وتعالى بالانحراف وابتلاهم بمرض الشك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يسلمنا ويجعلنا صادقين مصدقين. الصدق في القول أن تتحرى بقولك فلا تقول إلا صدقا، ولا وأن تحذر الكذب فإن هذا الكذب هو ركن من أركان الكفر وركن من أركان النفاق. والكذب في الفعل أن تكذب لفعلك خلاف قولك أو خلاف اعتقادك. لأن بعض الناس أن معتقد أعوذ بالله الكفر والنفاق لكن يفعل أفعال قد يصلي، هذا كذب في فعله فهو لا يناسب ما يعتقده من الكفر والنفاق. وتجد الجامل يمدح الإسلام وهو في باطنه لا يعتقد صحة ما يقول، هذا نفاق العمل. ونفاق الاعتقاد وهو أخطرها أن يعتقد اعتقادا باطلا يكذب الله ورسوله، فهذا من المنافقين فعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. والصادق يعرف بعلامات، قالوا لا يتغير حاله لا في رخاء ولا شدة ولا في غضب ولا رضا ولا في حل ولا سفر. فحينها يجعل الله له حالة الصدق دائما وأبدا، حتى قال الحسن البصري لا تجد المؤمن إلا على حال واحدة في الرضا والغضب والسلم والحرب والحل والسفر والسلم والحرب والجوع والشبع والغنى والفقر. أما المنافق فهو كالحرباء يتلون على حسب الأحداث، حتى المتلبي يمدح سيف الدولة يقول حالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. فحال المؤمن دائم على حال واحدة، أما المنافق فهو يتلون على حسب المصالح نعوذ بالله من ذلك. فمرة تجده مقبل على الطاعة إذا أحس بخير أتاه، وإذا انصرف عن الخير أجبر. تجده مرة يحب الذكر ظاهريا ثم ينقلب على عقبيه. أما حال المؤمن فهو حال الصدق دائما وأبدا وهو حال واحدة. ولذلك كلام الله سبحانه وتعالى المنافقين قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد أن المنافقين الكاذبون. فهم يقولون بألسنتهم أصلا وقلوبهم ما تشهد بذلك، فبين سبحانه كاذبون في دعواهم لأنه ما وفق اللسان والقلب، بل هناك خلاف. فقلوبهم تلعنهم وأعمالهم تلعنهم، إنما في ألسنتهم يقولونها مجاجاة فقط على شان رفع السيف عنهم، يعصمون بذلك دماءهم وأموالهم، وإلا فهم كاذبون فيما يعتقدون. فالمؤمن حاله حال الصدق. ومنها قالوا إنه لا يتغير في رضا ولا غضب، لأن بعض الناس أعوذ بالله فاجر الغضب، إذا غضب فجر، إذا خاصم فجر. ولكن وقت الرضا قد يحكم معك، لكنه إذا اختلف معك افترى عليك من الافتراءات وابتلاك من الابتلاءات ونسب إليك أشنى الأعمال وصنفك من أعظم المجرمين لأنه غضب معك وهو كاذب. لأن بعض الناس يطمس الحقوق والحقائق إذا غضب، كما يقول الأول فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. الآن بعض الناس يلبس يقول يرتدي نظارات سوداء فلا يرى كل شيء إذا غضب إلا أسود، متشائم يعني محبط فاشل، ينظر إلى الناس بنظر سوداوي يشك في الناس، كما يقول المتنبي إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. يقول الشعر الشعبي يقول ما يستشك حسين خود الرديين ولا ترى الطيب وشيئا بطانة. هو الطيب دائم حسن الظن لأنه هو حسن العمل، حتى تجد من يصلي في الليل يقول ما شاء الله يا أخي أغالب الشباب إن شاء الله يصلون ما شاء الله صلاة الليل ما مثلها، وتجده يجاوب على قراءة القرآن قال الحمد لله والله أني رأيت الناس مهتمين الحمد لله بقراءة القرآن والناس إلى خير الحمد لله. لكن تجد الفاجر يسيء الظن، حتى تجد السارق يقول ترى كثير من الناس ترى عاد يسرقون الآن، السرقة سهلة على الناس وإذا وقع في الإجرام قال ترى من هو المثال منه؟ أكثر الناس الآن ترى فيه معاصي ما لا يغرك ترى لأنه هو سيء، فيحمل ذلك السوء يحمله الآخرين، يعني سوء النظر بسبب سوء العمل. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما أعتاده من توهمه. هذا مثل من يعمل مع الله خيرا سبحانه، ومثل من يطيع ربه فإنه يظن بالله ظن الحسن. أما الظالم والفاجر والعاصي فإنه يظن بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم. إذا علم هذا فعليهم نصدق في الظن ونصدق في العمل ونصدق في القول ونصدق في الاعتقاد. منزلة الصديقين يا أخوة هي المنزلة التي تلي منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه المنزلة ينبغي أن نسعى إليها، حتى إن الله رفعنا منزلة الشهيد. تجد الآن بعض الناس صديق يموت على فراشه، فأعظم عند الله من الشهيد الذي مات في المعركة، لأن منزل أعلى. كما قال سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل الله المراتب أربع لأولئك الذين يدخلون الجنة، هم مرتبة النبيين، هم رسل الله سبحانه وأنبياؤه الذين اصطفاهم الله وعصمهم وأيدهم بالوحي. مرتبة الصديقين الذين حققوا الصدق قولا واعتقادا وعملا، شوف قولا واعتقادا وعملا، فرفعهم الله إلى هذه الدرجة. وهذا يوجد في أصناف الأمة وليسوا بشهداء، بل هم أفضل. قد يموت الواحد منهم مرتاحا على فراشه بلا قتل وبلا جراح، ومع ذلك رفعه الله على الشهداء، فلأنهم صدقوا في القول، صدقوا في الاعتقاد، صدقوا في العمل، فاعتقادهم وقولهم وعملهم واحد. الثالث الشهداء، الشهداء المعركة والظاهر. وغير الشهداء من أهل العلم الذين شهدوا على الأمم، لكن الأول أرجح، الذين صدقوا وأتبعوا كلمة الله العليا فقتلوا في سبيل الله. والرابع الصالحون، هم الذين أصلحوا ما بينهم بين الله، لكنهم لم يرتقوا الشهداء ولم يرتقوا الصديقين فضلا عن الأنبياء، لأن الأنبياء منزلة أخرى لأنبياء مخصوصين أيدهم الله بالوحي ورفعهم على الناس برسالات سبحانه وتعالى وبكلامه. فهذا منزلة الصدق أيها الأخوة. وبالمناسبة لما صدق أبو بكر في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صدقه لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أسي به، وقبل ذلك أخبر أن الله حيله وأن الله أرسلك صدقت. فلما اجتمعوا يحدث صلى الله عليه وسلم عن كفار قريش، فلما أخبر أبو بكر في اليوم الثاني كان أن صاحبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في ليلة سار سريبه إلى بيت المقدس، ونحن نقطع في الأيام الطويلة والليالي الطويلة، وأخبر أنه وصل سدرة المنتهى، وأن عرج به السماوات السبع، وأنه قابل الأنبياء. فماذا ترى؟ قال إن كان قاله فصدق. فلما قال هذا القول، لما قال هذا القول أنزل الله سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر وأمثاله. فيا أخوة ينبغي علينا الصدق. وأنا ألاحظ يعني أنه في حياتنا نتساهل في المعاذير عند الاتصال بالإنسان، يقول أنا في إذا دعي إلى دعوة قال أنا تعبان وأنا مريض، وهو ليس مريض، وأنا مرتبط اليوم مع فلان وهو ليس مع فلان، فيقول هذا أمر سهل، هذه المعاذير أمرها سهل، ويزيد منها، ثم يزيد فيكذب في قوله مع أهله، ثم يكذب في نقله العلم للناس، ثم يكذب في فعله فيخالف ما يعتقد، فيقع عز الله في الكذب. قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وكذاب ترى ساقط، لا يكذب الرجل إلا من مهارته. حتى أن بسدين شف الجاهلية وكان مشرك على ذلك قبل أن يسلم، كان عند قيصر عظيم الروم وهرقل، فلما دعي بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قرئ عليه، فسأله هرقل دعا بسدين قال لولا أن يؤثر عني الكذب في العرب لكذبت. شوف وهو مشرك وجاهل ويخاف أن ينقل عنه أو يوصف بأنه كذاب ترك الكذب، فكان يجيبه بالصدق. قال كيف فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو ذو نسب. قال كيف نسبه؟ قال ذو نسب، أرفع الناس وأشرفهم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من يتبعه؟ ضعفاء الناس أو كبرهم؟ قال ضعفاء الناس. قال هل يزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم بعد أن يخلص الدين قال لا ما يرتد أحد. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف قتالكم؟ قال مرة ومرة، مرة نحن ومرة هو، إلى آخر تلك الأسئلة. فصدق فيها أبو سفيان وهو مشرك، وهو عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأيام بعد معاهدة الحديبية، لما هو لأنه سافر للشام فلقي أدخل على قيصر بعد ما كتب صلى الله عليه وسلم قيصر، وهو رقل هو هذا، كتب له كتابا قال أعطوني، قال ائتوني بأحد العرب أو بالعرب الذين هنا، فأتوا بأبي سفيان ومن معه فسألوا هذه الأسئلة فصدق. الشاهد أن يقول لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت، لأن العدو يريد إساءة لعدوه، وأبو سفيان عدو في تلك المرحلة قبل الإسلام، فيريد لو استطاع أن يطعن كان طعن تلك الفترة لأنه عدو، لكنه خشي من شيء واحد، لن يخشى من النار طبعا ما يؤمنه، وما خشي من الذنب لأنه ما هو مصدق، خشي أن ينقل عن الناس عند العرب تراه كذاب فيصبح كذابا والعرب ما تستقل كذاب. فسبحان الله، هذه أخلاق في الجاهلية قبل الإسلام، يخشى الواحد منهم أن يكتب كذابا فيأنس من الكذب، فكيف بمن آمن وصلى الصلوات الخمس وعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه، وعلم أنه سوف يوقف عند كل كلمة من كلامه، وعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقبه مطلع عليه. فحينها ينبغي علينا جميعا والإخوة أن نتحرى في كلامنا، نتحرى في أقوالنا، نتحرى في أفعالنا، نفتح هذا المفتاح، مفتاح الصلاح في حياتنا بالصدق، مفتاح الأخلاق. إذا قبل أن يعني تبدأ بالتواضع ابدأ بأن تكون صادقا، فإن الصادق يعينه سبحانه وتعالى ويسدده، بخلاف الكاذب فإن الله يلبس عليه الأمور، فهو لأنه يعني تغير وتلون فالله سبحانه وتعالى يجعله في أمر مريض من أمره، فظنه كاذب وقوله كاذب وفعله كاذب واعتقاده كاذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذاب شرير. فمن هنا أيها الأخوة، شرف الله الأولياء في الأمة المحمدية بالصدق، وطالبهم سبحانه وتعالى يكونوا صادقين، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصدق لما بعث عليه الصلاة والسلام، بعث بالصدق والصلاة والصبر والصلة والصدقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصدق، وأن يجعلنا من الصادقين معه، الصادقين مع عباده، وأن يرزقنا منزلة الصديقية، وأن يحصرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.